ما بنقدر نتصور هنا إلا أنه ممن يرى جواز الإتمام بالنسبة للمسافر، وإن كان هذا الجواب مرجوحا لأنهم يرون الأفضل القصر، لكن لو أنه أتم جاز. طيب، هذا لما نوى الإتمام وهو مسافر عرض له ما يغير نيته، ما في مانع، لأنه غير من المفضول إلى الفاضل، من الجائز إلى الواجب في الواقع. فإذا القضية ما بتنحل إلا بهذه الصور، واضح؟ الآن نسمع من أبو عبد الله. جزاك الله خير. بالنسبة للأخوة شيخنا، هم حضروا من العقبة إلى الجويرة وإمامهم جمع. عفوا، لا أنت عم تعلق على البحث السابق ولا على بحث هلا؟ على البحث السابق اللي الاخ ابو لؤي سال عنه وقلت له صلاتك تمام يعني. نعم. عن الاخ حضر من العقبه الى القويره وامامه حاضر من العقبه الى القويره. انا اجبت عن هذا السؤال، قلت اما ان يكون مجتهدا واما ان يكون مقلدا، فعلى الاحتمالين اجبته. ثم قلت اذا كان مقلدا وافتاه مفتن وكان المفتي مخطئا فإثمه على من أفتاه. أيوة. وبتكون صلاته صحيحة. أما إذا ركبوا رؤوسهم واجتهدوا من عند أنفسهم. أيوة. فعليهم إعادة الصلاة. فأنا أجبت عن هذه القضية. ما هو جينا هنا الكلام على ركبوا رؤوس. لا، أنت خليها مستورة. ما هو أبو لؤي اللي قال يعني بده يعني أنا حسب ما سمعت من أبو لؤي أعطيته الجواب. لأنه ليش قلت له أصبت السنة؟ لأنه هو ما صنف حاله في صنف من اجتهد، ما صنف حاله في صنف من اجتهد وليس مجتهدا حتى يقال له أنك عليك أنك تعيد الصلاة. وثم هو ما ذكر لي أنه هو من المقيمين هناك وجاء هنا إلى آخره. فأنا الآن بعد الكلام الذي ذكرته أريد أن أوضح لماذا قلت له أصبت السنة. لا أعني بكلمتي هذه أصبت السنة يعني أنه الواجب على المسافر القصر فقط، لا، عنيت بالحقيقة شيئا آخر، وهذا ينبغي أن يعرفه جميع الحاضرين. لقد ثبت أعطي تنبيهك للباب. الله أكبر، الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة وقعت له أنه سلم من صلاته قبل أن يتمها لحكمة بالغة. فهو مثلا هذا المؤذن لازم تنبهوه، بيقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا خطأ. لازم تلفت نظره أنه يمد بوده لقدام يقول رسول الله، وهل هذا المعنى غير صحيح؟ بيحكوا عن رجل أعرابي بدوي لكن عربي فطري، سمع مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، قاعد يسمع. ما بال محمد رسول الله؟ لأنه محمدا اسم إنا في لغة النحويين، ورسول صفة لمحمد، فهون إجا الاسم. طيب وين الخبر؟ يعني لو قال واحد محمد